العيد هل ويا هلا، يا مرحبا ويا مسهلا، وعايد وكل الملا، كل عام وانتم بخير. العيد هل ويا هلا، يا مرحبا يا مسهلا، وعايد وكل الملا، وكل عام وانتم بخير. أم المسلمين من عند رب العالمين، الله يوفقنا اجمعين. العام وانتم بخير، والعيد معناه حلا، للد وادت فالصلاة، ثم دار ربعه واقربا. العام وانتم بخير، ونواصل الغالين فيه، أشد ما نحرص عليه، فرحة وتظهر في الوجيه. العام وانتم بخير، وكم غالي غبنا عنه سنة وأكثر من سنة، والعيد قربنا منه. الله الله وانت غالي ولا تزال، ونقابلك عيد الحال ما نجي أو تعال. العام وانتم بخير، وكل مجلس ملتقى، جمعت أحبة واصدقاء، على المودة والنقو. العام وانتم بخير، العيد هذا عيدكم، تفرق الله شملكم، كبيركم وصغيركم. العام وانتم بخير، فالعمر والثوم الجديد، الكل فرحان وسعيد، يا عيد يا محلاك عيد. العام وانتم بخير، والعيد له معنى كبير، حتى على الطفل الصغير، ومنه تباشر الكثير. العام وانتم بخير، العيد له فرحة لحال، فيها التواصل لا يزال، حتى ولو بالاتصال. العام وانتم بخير، والله يعيد عيادنا وافراحنا وامجادنا، والله يحفظ بلادنا. العام وانتم بخير، والله يعيد عيادنا. العام وانتم بخير، عيادنا وعيادنا.